قام القائم بأعمال السفارة السويدية لدى بلادنا يوم 14 من الشهر الحالي بمقابلة قنصلية مع المواطن الكندي ريم هيونسو في فترة السجن بعد تلقي حكم معني في كانون الأول عام 2015 من جراء قيامه بالأعمال الأدعية تجاه جمهوريتنا. تحدث له ريم هيونسو عن أحوال صحته وطلب منه أن ينقل إلى حكومة كندا مطلبه الخاص ببذل الجهود الإيجابية من أجل حل قضيته. وافقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على قيام السفارة السويدية لدى كوريا والتي تتطلع بشؤون حماية القنصلية للمواطنين الكنديين في كوريا بالمقابلة القنصلية مع ريم هيونسو، وذلك بناء على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية وروح الإنسانية.